بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 92 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم في أحكام الشهادات. وذكرنا في الدرس الماضي من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته، واليوم ننتقل إلى فصل جديد وهو شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. نحن ذكرنا في الدروس الماضية قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وذكرنا أن الشهادات نوع من أنواع الولاية والسلطان، لذلك لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين. واليوم نريد أن نتكلم عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، أن يشهد نصراني على نصراني، أو يهودي على يهودي، أو يهودي على نصراني، أو نصراني على يهودي، أن يشهد أهل الذمة بعضهم على بعض. نعم. قال: وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. طبعا بعض من الناس يسأل: طيب نحن ما علاقتنا في ذلك؟ هذه ديانتهم وهذه أمورهم. نقول: لا، الذمة يعيشون في ظل المجتمع الإسلامي. إذا الذمة أيها الإخوة، أهل الذمة هم أناس لهم أديان غير إسلامية، نصرانية أو يهودية أو مجوسية، يعيشون في كنف الدولة المسلمة. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الدولة المسلمة لا تستأصل الكفر من بلادها. يعني ما بتقول الناس والله يا إسلام يا أما قتل، لا، وإنما تخيرهم. فإذا أرادوا البقاء في ظل الدولة المسلمة كان لهم ذلك، والتزموا ببعض الالتزامات بمقابل ما يقدم لهم من حماية وخدمات وغير ذلك. طيب نحن الآن أيها الإخوة نقول: طالما أنهم يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، إذا لا بد من بيان أحكامهم. نعم. لأن الشهادة من باب الولاية. لأن الشهادة من باب الولاية، لذلك لا تقبل شهادتهم على المسلم. وبعضهم أولياء بعض، لذلك تقبل شهادتهم على بعضهم. وهم من أهل الولاية بعضهم على بعض، ولهذا قلنا لا تقبل شهادة. وهم من أهل الولاية بعضهم على بعض. وهم من أهل الولاية بعضهم على بعض. نعم. ولهذا قلنا لا تقبل شهادتهم على المسلم، لأن الشهادة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم، لعدم ولايتهم عليه وفسقه من حيث الاعتقاد، فلا يمنع قبول شهادته لأنه يجتنب محرم دينه. لا، وفسقه من حيث الاعتقاد. وفسقه من حيث الاعتقاد فلا يمنع قبول شهادته. نعم. لأنه يجتنب محرم دينه، لأن الكذب حرام في ديانته، فهو إن كان كافرا في اعتقاده لكنه لا يكذب، لأن الكذب محرم في ديانته. طيب إذا كان الكذب محرما في ديانته، إذا لماذا لا نقبل شهادته على المسلم؟ لشيء آخر، وهو لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية للكافر على المسلم، لأنه يجتنب محرم دينه، والكذب محرم في جميع الأديان. نعم. وعن يحيى بن أكثم قال: اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فلم أجد أحدا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن. فإني وجدت عنه روايتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة اليهود. جميل. حكم على يهودي بالرجم عندما شهد عليه يهوديان. ومللهم وإن اختلفت، يعني نصارى ويهود ومجوس، إن هذه أديان لكنها كلها ملل الكفر وملة الكفر واحدة. فهم متفقون في الكفر بالله تعالى وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، وتجمعهم دار واحدة بخلاف عدم قبول شهادة الروم على الهند وبالعكس. لماذا؟ لانقطاع الولاية باختلاف الدارين. هذه قضية إخوان الروم، لهم معسكر ولهم دولة ولهم كيان، والهند لهم دولة أخرى، هذه دولة كافرة وهذه دولة كافرة، وإذا تباينت الداران الكافرتان انقطعت الولاية بينهما، كما مر معنا هذا في باب المواريث، أن تباين الدار بين الكافرين تمنع الميراث، تباين الدار بين الكفار تمنع الميراث. فمعسكر الروم ومعسكر الفرس مثلا، هذان معسكران متباينان فلا تناصر بينهما، وإن كانوا كفارا لكنهم لا يتناصرون، لذلك انقطعت الولاية بينهم. وبخلاف المرتد فإنه لا ولاية له على أحد، لا على المسلم ولا على الكافر. لماذا؟ لأن المرتد لا ملة له. ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لعدم الولاية. المستأمن هو الكافر الذي يسكن بلاد الحرب وجاء إلينا للإقامة المؤقتة لزيارة، تجارة، سياحة، كذا، فجاء إلى بلاد الإسلام زيارة مؤقتة، هذا يقال له مستأمن. طبعا هذه إخوان المصطلحات القديمة، يعني الآن نقول دخل بجواز سفر، دخل بفيزا وما شابه ذلك. طيب هذا الإنسان إذا شهد على ذمي مقيم في بلادنا هل يقبل؟ لا. لماذا أيها الإخوة؟ لاختلاف الدار، لأن المستأمن داره دار حرب والذمي داره دار إسلام. وتقبل شهادة الذمي عليه. لماذا؟ لأن الذمي حاله أقوى من حال المستأمن، المستأمن حاله أضعف من حال الذمي لأن بلاده بلاد كفر، أما الذمي حاله أقوى لأن داره دار إسلام، فهو وإن كان كافرا لكنه مقيم بدار الإسلام، لأن ولايته ثابتة في دارنا على نفسه وأولاده الصغار. نعم. فتكون ثابتة في جنسه. قال: وتقبل شهادة الأقلف، لأن ترك السنة لا يوجب الفسق. الأقلف الذي لم يختن، يعني لم تزل عنه القلفة عند الختان، لم تزل هذه القطعة، طبعا هذه من السنة، لكن لو أن إنسان لم يزلها بأن أسلم كبيرا وبقي على ذلك، ما الحكم؟ قال: تقبل شهادته، لأن ترك السنة لا يوجب الفسق إلا إذا تركه رغبة عن السنة. إلا إذا تركه رغبة عن السنة. أنا ما بدي هالسنة أخي، هيك أحسن، هيك أفضل. ترك السنة أحسن، إذا كان يعتقد أن الترك أفضل لا، لا تقبل شهادته، وربما يخشى على إيمانه إذا استخف أو استهان بالسنة. أما مجرد ترك السنة لا يوجب الفسق. نعم. ولو تركه بعدما كبر لا يفسق، لأنه تركه صيانة لمهجته، ربما يعني يموت من ذلك، يعني لو أن إنسان هرم أسلم وهو كبير في السن، هذا ربما لو أزلنا له ذلك ربما يموت، لأن جسمه لا يتحمل هذا الأمر، فلو تركه لا مانع من قبول شهادته إجماعا، لأنه تركه صيانة لمهجته لا رغبة عن السنة. قال: والخصي، أيضا تقبل شهادته. الخصي الذي هو يعني قطع ماء منيه، استؤصلت خصيتاه لئلا ينزل المني، لأنه قطع عضو منه فصار كغيره من الأعضاء. وطبعا أخواننا يعني هذا الأمر حرام، الخصة حرام في الآدمي، يعني لا يجوز أن يفعل الإنسان ذلك بنفسه ولا بعبده. وعمر رضي الله تعالى عنه قبل شهادة علقمة الخصي، قال والخنثى، لأنه إما رجل أو امرأة. الخنثى هو يعني إنسان مشكل من حيث الجنس، لم تعرف ذكورته من أنوثته، فبقي مشكلا حاله غير واضح. نعم طبعا أخواننا هذا شيء نادر جدا أن يكون مشكلا، غالب الحالات تظهر عند البلوغ، إما أنه أنثى وإما أنه ذكر. ولأ في عصرنا الآن أخواننا بقضايا طبية يظهر، لكن لو فرضنا أن إنسان كان مشكلا من حكم؟ قال تقبل شهادته ويعامل معاملة شهادة النساء. قال وولد الزنا، أيضا تقبل شهادته لأنه لا ذنب له، فأبواه هما الزانيان، لأن فسق الأبوين لا يوجب فسقه ككفرهما وإسلامه. يعني لو كانا كافرين وهو مسلم تقبل شهادته، فإذا كانا زانيين وهو رشيد عاقل بالغ عدل لا يضره زنا والديه، إذ الكلام في العدل. قال والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل. فإذا كان وقت التحمل ليس أهلا للشهادة ثم صار أهلا للشهادة عند الأداء عند القاضي قبلت شهادته، ولو كان عدلا عند التحمل وفاسقا عند الأداء لا تقبل شهادته، لأن العمل بها والإلزام حالة الأداء. والإلزام حالة الأداء، فتعتبر الأهلية والولاية عندها. قول اقرأها. لأن العمل والإلزام بها متى يكون؟ عند حالة الأداء. نعم، لأن العمل بها والإلزام حالة الأداء فتعتبر الأهلية والولاية عندها. قال وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة. العدالة أخوانا الأكارم لا تستلزم العصمة، الإنسان العدل مو هو الإنسان المعصوم، العصمة فقط للأنبياء، البشر ليسوا معصومين، العصمة فقط للأنبياء، أما كل من دون الأنبياء من الصحابة ومن بعدهم فإنه لا عصمة لهم، الأولياء يحفظون ولا يعصمون، والفرق أن الولي لا يعصي الله مع جواز المعصية، أما النبي لا يعصي الله مع امتناع المعصية، لا يعصي الله مع امتناع المعصية. لذلك العدل قد يعصي، سئل الإمام الجنيد هل يعصي الولي؟ فأطرق وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني لا بد أن يقع. فإذا العدل قد يعصي، لذلك أنت عندما تقول عن إنسان أنه مستقيم مو معنى أنه لا يعني يخطئ أنه لا يعصي الله. ونحن إخوة الأكارم إذا أردنا أن نتصاحب فينبغي علينا أن ننظر إلى هذا المعيار، من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل مستقيم. والله تبارك وتعالى عندما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هل معنى ذلك أنهم لا يعصون؟ لا، ولكنهم كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الله يحب التوابين، لاحظوا التوابين مو التائبين، التواب هو الذي كلما فعل ذنبا جدد توبة، إذن عنده ذنوب وعنده معاصي، لكن الكبائر لا يصر عليها ويتوب منها، والصغائر ربنا عز وجل يمحوها بفضله وجعل لها مكفرات من الطاعات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولا بد من اجتناب الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الصغائر. هذا لا يعني أن الصغائر مباحة، لا يعني إخواننا أن الصغائر مباحة كما فهم البعض. يقول لك هذا من اللمم، شو يعني اللمم؟ الصغائر، يعني لا تفهم أنه مباح، هو حرام لكنها صغيرة. والصغائر ما دامت صغائر فإن الله يتفضل بمغفرتها ومحوها، لكن إذا صارت الصغيرة كبيرة فإن الله عز وجل لا يمحوها إلا بتوبة خاصة أو بعفو من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا بد من اجتناب الكبائر أجمع، كبائر أجمع غير مصر على الصغائر، يعني أن يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. إذن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. أن تعصي الله عز وجل بصغيرة هذا ذنب، لكن إذا داومت عليه هنا المصيبة، أو إذا استصغرته شو عملنا؟ نعم، أو ما شابه ذلك. ويكون صلاحه أكثر من فساده. جميل. معتادا الصدق مجتنبا الكذب. معتادا للصدق مجتنبا للكذب، هذا العدل أيها الإخوة. يخاف هتك الستر، صحيح المعاملة في الدينار والدرهم، مؤديا للأمانة، قليل اللهو والهذيان. ليه؟ يعني ليس عنده من خوارم المروءة ولو في المباحات، يجتنب خوارم المروءة في المباحات أيها الإخوة. هو الحرام، الحرام اتفقنا أنه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويجتنب خوارم المروءات ولو كانت مباحة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، الله يسلم علينا، انظروا إلى حاله عند درهمه ودناره. لكن هنا أيها الإخوة نقول: كيف يكون أمينا بدرهمه ودناره؟ لا بد أن يكون مدربا في باب العبادات، لأن مدارس العبادات هي التي تربي الإنسان على تلك الأخلاق من الأمانة وغيرها. يعني هذا الإنسان إذا كان يعشق المال كيف يكون أمينا؟ أما الزكاة تعلمه أن لا يعشق المال، تعلمه أن يضحي بالمال في سبيل الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، الذي يريد يعني أخلاقا وأمانة واستقامة من الناس دون عبادات كمن يريد ثمرات دون بذور، يريد ثمرات دون بذور. بقول لك العبادة مو بالجامع، العبادة هم بالسوق، إنه مضبوط، لكن كيف تعبد الله في السوق؟ بداية وين؟ أن تكون عبدا لله في المسجد. لذلك إخوان بعض الناس سبحان الله يتهمون يعني من خلال قصصهم أن أهل المساجد دول ما عندهم تقوى. ليه؟ دول قاعدين بالسوق هن الأتقياء، يعني كأن الفساق يجتمعون في المسجد والأولياء يجتمعون في السوق. هذا غريب. نحن نقول له: يا أخي، تقواك في السوق ثمرة تقواك في المسجد، وسلوكك المستقيم في السوق من ثمرة تربيتك في المسجد. أنت عندما تبيع وتشتري بالأمانة، هذا التربية وين تعلمها؟ في المسجد. أنت عندما تحافظ على الأمانات أين تتعلم ذلك؟ في المسجد. لذلك إخوتي الأكارم، هذه يعني مغالطة يفعلها بعض الناس. كمن يقول لك: أخي، العمل كمان عبادة. يعني كأنه الآن البيع والشراء هو نفسه عبادة. طيب ولو كان بالربا، ولو كان بالحرام؟ لا، العمل عبادة إذا استوفى شروطه. والعمل عبادة، ومن شروط العبادة في السوق ألا تشغلك عن عبادة في المسجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما الإلمام بمعصية لا يمنع قبول الشهادة. استغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الكبائر والصغائر، تبنا إليك منها جميعا يا رب العالمين. لما في اعتبار ذلك من سد باب الشهادة. يعني إذا كان كل واحد ذكر صغيرة ما مفل شهادته، ما لا يبقى شهاد حدا. من منا أخوة من الذي ما ساء قط ومن له العصبة فقط؟ فصل. ليعلم أن الجرح مقدم على التعديل. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.